تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يسلمك ويطول عمرك ويديك الصحة والعافية. آمين. الله يسلمك. واحد مهتم في الصلاة. واحد هو مسبوق. وأنا جيت لقيت الإمام سلم وأنا ممكن أتم بالمسبوق ده. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز هذا ولكن الأفضل تركه. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. وإياك. الله يحفظك. الله يسلمك.